أما بعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول الخلق الثاني من أخلاق الإسلام الذي لا غنى للمسلم عنها، ألا وهو الصبر. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا من منزلة الصبر ومكانته في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وبينا أنه سبب حصول الكمال الممكن لكل إنسان، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، كما أنه أعلى الصبر يكون بالله ويقول لله عز وجل وحده، ويقول مع الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ثم إنه من الصفات اللازمة لكل إنسان، إذ لا يمكن للإنسان أن يحقق شيئا من أهدافه أو غاياته بغير الصبر. هذا منتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي ومضيف إلى ما ذكرناه. إذا كان الصبر لكل إنسان من لوازم بقائه وسيره في الحياة الدنيا وبلوغ ما يريد، فإن الصبر أشد ضرورة للمسلم من غيره، لأن غير المسلم يطلب بالصبر الدنيا فقط، غير المسلم يطلب بالصبر المال أو الجاه أو السلطان أو غير ذلك، فغاية سعيه دنيا لا بقاء لها، وهو يحتاج إلى الصبر لتحصيل هذه الدنيا. أما المسلم فإنه يحتاج إلى الصبر في كل أحواله، إذ لا يمكن أن يحصل خيرا دنيويا ولا أخرويا إلا به. وهذا يظهر من تقسيم الصبر السابق ذكره: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وكلاهما متعلق بالآخرة، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة هي تكون في الدنيا نعم، ولكن ما الذي يحمله على الصبر عليها إلا طلب الآخرة. فنقول إذا كان الصبر ضروريا لكل إنسان، لكل بني آدم، فإنه أشد ضرورة للمسلم، لأن المسلم مطلوب منه أن يحدث نفسه ويكفها عن المعصية، وفي المعاصي لذة للنفس يصعب عليها فراقها، فيحتاج إلى قدر كبير من ضبط النفس ومن الإرادة القوية التي تكف النفس وتمنعها من مقاربة الخطيئة. ومطلوب من المسلم أيضا فعل الطاعات، وهذا يقتضيه أن يحبس نفسه عليها، وهو الصبر على الطاعة وهو مطالب أيضا بأن يصبر على المقدر ولا يرجع لئلا يتحمل إثما ووزرا بالإضافة إلى ضياع الأجر والثواب. وهنا يأتي السؤال، كيف السبيل إلى الصبر على هذه الأشياء الثلاث؟ ما هي الأسباب التي تحمل المرء على الصبر عن المعصية؟ وما هي الأسباب التي تعينه على الصبر على الطاعة؟ وما هي الأسباب التي تؤهله للصبر على الأقدار المؤلمة؟ سبق أن ذكرنا أن الصبر إنما يكون بالله عز وجل، هذا أولا وقبل كل شيء. فمن يصبره الله تبارك وتعالى فهو الصابر، وإلا فلا يمكن لعبد كائنا من كان أن يحصر الصبر على شيء مما ذكرنا بغير استعانة صادقة بالله عز وجل. وما أذكره الآن من أسباب ينشأ عنها الصبر عن المعصية أو على الطاعة أو على الأقدار المؤلمة ما هي إلا مكملات ومكملات لهذا السبب الرئيس، وهو الاستعانة الصادقة بالله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله. فكما يقول علماء الأصول إن الاستثناء معيار العموم. يعني إيه الاستثناء معيار العموم؟ كأنه قال الصبر لا سبيل إلى تحصيله إلا بهذا فقط، وهو الاستعانة الحقة الصادقة الجادة بالله عز وجل. ونأتي إلى الأسباب أو ذكر شيء من الأسباب المكملة، ونبدأ ببيان الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية. وإنما أثرت أن أذكر هذه الأسباب أولا لأن المعصية كما قلت محببة إلى النفس، قريبة من العبد، مزينة في نظره، فكان البدء بذكر أسباب الصبر عنها أولى من غيرها. فأقول اعلم رحمة الله وإياك أن الصبر عن المعصية ينشأ عن عدة أسباب، أولها علم العبد بقبحها ورذالتها وجناءتها، وأن الله عز وجل إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية للعبد عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشقيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على ترك المعاصي كلها صغيرها وكبيرها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب أو تهديد به. يعني لو لم يكن من سبب إلا هذا السبب لكف. صحيح بعض الناس ينظرون إلى الوعيد والعذاب المرتب على المعصية فيزجرهم ذلك عن الوقوع فيه، لكن الإنسان الشريف الذي يحب لنفسه الكرامة وحسن السمعة وعلو المنزلة والثناء الجميل في الدنيا والآخرة ينأى بنفسه عن فعل المعاصي كلها. وسبق أن ذكرت أن القاعدة المفترضة في المحرمات أن الله عز وجل لا نهى عن شيء إلا لأن ضرره خالف أو راجع. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا الكل يسلم ويقول الله عز وجل أعلم وأحكم و. طيب إذا كان العليم الحكيم قد منعك من فعل هذا الشيء لما فيه ضررك، فلماذا تسعى أنت إلى فعله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. يعني قد يحول الله عز وجل بين المرء وبين الدنيا، لأنه سبحانه يعلم أن الدنيا إذا أتته ذلته أو أبعدته عن ربه تبارك وتعالى أو رادته إلى ملكته. فانظر كيف تكون حريصا على منع ولدك من الطعام الذي حذرك الطبيب أن يتناوله، ونفسه تكاد تتحرك شوقا إلى ذوقه، نفسه يأكل هذا الطعام، وأنت تقول له اصبر يا بني حتى تبرأ بإذن الله عز وجل وتأكل ما شئت، لأنك لو أكلت هذا الطعام اليوم يوشك أن تنتفخ ويزداد المرض فتحرم منه طول السنة وتصبره. طيب أيها أشد على العبد في الهلك؟ طعام قد يضره وقد لا يضره. ليه؟ لأن كلام الطبيب ليس مقدما، ممكن الطبيب يرى أن الأكل من هذا الطعام يضر المريض وقد لا يضره، ولا لا؟ علم الطبيب علم تجريبي، ممكن يصيب وممكن يخطئ، ومع هذا نحرص كل الشيء على تنفيذ كلامه بحذافيره، لمجرد ان يقول الاكل لا يضر ابنك، لا يبقى ممنوع، ويريد يمنعه على ابنه المريض فقط او يمنعه عن ابنه المريض فقط، بيقول لا نمنع الاسره كلها. ليه يا سيدي؟ لئلا يوجد الطعام فتتحرك شهوه الولد نحوه فيؤلمه بذلك كفايه ما به من الم، يبقى نكرم كلنا. فلماذا نفعل هذا مع كلام يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ؟ ولا نفعله ونحن نوطن او يجب ان نوطن بان الله عز وجل لا منع عبده شيئا الا وفيه مصلحه، في منعه من هذا الشيء المصلحة التامة لهذا العالم. أنا أقول يا جماعة نحن في أمس الحاجة للتدبر والتفكر، ونعامل الله عز وجل على الأقل كما نعامل من نثق به من أهل الأرض، نثق بعلمك أو نثق بحرصك أو نثق بكفايتك أو نحو ذلك. أقول على الأقل إن احنا نعامل ربنا زي ما بنعامل الطبيب، زي ما بنعامل المدرس، زي ما بنعامل الحكيم. لكن للأسف الأمر بخلاف ذلك. تعاليم من نثق به لعلو سعته في الدنيا في مجال من المجالات، سواء مجال علم او مجال طب او مجال حكمه او غير ذلك، كلامه يكلف بحدثيه. فالكلام ربنا سبحانه وتعالى الذي احاط كل شيء علما وحكمته بالغه ومشيئته نافذه وقدرته تامه سبحانه وتعالى، ليه نتعامل معاه ادنى من تعاملنا مع غيره ممن لا يقارن علمه ولا حكمته ولا قدرته ولا مشيئته بقدره الله عز وجل وقدرته وحكمته وعلمه؟ ليه؟ سؤال كل واحد منا يطرحه على نفسه. انا قدرت انني امنع نفسي من شيء وانا بحبه عشان كلام بشر، طب ما اقدرش ازاي امنعها مما احبه لكلام الرب تبارك وتعالى؟ ليه؟ نحن لا نريد ان ناخذ معلومات تؤثر وقت سماعنا فقط، ولكن نريد ان نعيش على التدبر والتذكر. اذا لو ادركت ان الله عز وجل انما حرم عليك كذا او منعك من كذا انما فعل رحمه بك واراده الخير لك، فكن حريصا على الوقوف عند حدود ربك تبارك وتعالى لمصلحتك اولا وقبل كل شيء. وسياتي ان شاء الله من ذكر مفاسد الذنوب والمعاصي ما يرضى العاقل عن الاقتراب منها. يبقى السبب الاول الذي يحمل على الصبر عن المعصيه علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وخطرها، العاجل قبل الآجل. ثانيا الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإن العبد متى علم بنظر الله عز وجل إليه ومقامه عليه وأنه بمرأة من الله تعالى ومسمع وكان حييا، وخذ تحتها تنفصل. لأن للأسف النهارده الحياء قد يكون حياء من أشياء واجبة، يستحق أن يقصر ثيابه. ليه؟ الناس هيقولوا عليه ده لابس قطوش، هو مش لاقي مال يكمل به ثوبه، الناس هتقول والناس هتقول، يبقى يستحي من الحق ويمنعه من فعل واجب حياء، ده حياء لا ورد. ولكن هنقول الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير، هو ده الحياء الشرعي اللي هو ايه؟ انقباض النفس عما يعد في الشرع عيبا. طالما الشرع قال هذا الشيء معاد، هذا الشيء ممنوع، هذا الشيء قبيح، يجد نفسه مقبولا لمجرد التفكير فيه. يبقى هنا بنقول اذا علم العبد بنظر الله عز وجل اليه ومقامه عليه وانه بمرأة منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه جل وعلا ان يتعرض لمساقطه. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت، كأنه يحصر الامتناع عن فعل القبائح في الحياة والحياة لا غير. لا يمكن أبدا أن يجتمع الحياة في نفس امرئ والإقدام على فعل القبائح، لا قولا ولا فعلا، فضلا عن أن يكون دعوة. صحيح تجد ناس من البجاعة بما يجعلهم يدعون غيرهم إلى فعل المنكر والقبيح، وهذا كثير اللي جدعوا صاحبه لمشاهدة مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو نحو ذلك. ده إيه؟ يدعو لماذا؟ ليذهب إليه ليأخذه خصوصا ليجلس على المقهى للعب 10 دمى أو معرفش طاولة أو معرفش إيه، ده يدعو لماذا؟ فأصبح قلة الحياة هي القائد والدافع الأكبر نحو التعرض لمصاقف الله عز وجل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استحى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثالث: مراعاة نعم الله عز وجل عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله عز وجل بحسب ذلك. ما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه هذه النعمة أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمه حتى يسلب النعم كلها. لكن من الذي يدرك ذلك؟ هو للأسف أول ما يفكر فيه أن يعاتب ربه على نعمة سلبها. إذا ضاعت منه نعمة مثل ولد أو فقد بعض المال أو خسر منصب معين، لا يكاد يفكر في أنه اللي تسبب في هذا الذي أصابه بوقوعه في الذنب. وقد يسلب نعما لا يدري أنه سلبها، تضيع منه نعم وهو لا يدري، لا سيما إذا تعلقت بالأمور القلبية. يذنب فيغسو قلبه وتتحجر عينه ويذهب حياؤه ويضعف إيمانه ويقل ورعه ولا يشعر، لا يشعر بشمول العين وقلبه القلب وضعف الإيمان ورفع الدين، وهي نعم. أعني رفع القلب وخشوع العين وقوة الإيمان واليقين، كلها نعم، بل من أفضل النعم. فإذا سلبها بذنوب لا يشعر بها، وهذه العقوبة أشد من النعمة التي زادت عنها، اللي معاقب ولا يشعر بالعقوبة. وهذا الكلام ليس كلام، ده كلام ربي تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لما تحس أو تشعر بجمود العلم تقرأ القرآن ولا تجري دمعة في عينك ولا تخشع جوارحك ولا تنق قلبك وانت على نفسك طالما انك مش قادر تبكي للتأثر بالقرآن الكريم وطالما ان قلبك لا يخشع لسماعه يتأثر على نفسك. كانوا يقولون تفقد قلبك عند ثلاث، اولها عند تلاوة القرآن الكريم وفي الصلاة وفي الجنازة. وانت بتقرأ القرآن شوف قلبك خاشع ولا مش خاشع، شوف عينك توشك ان تمنع او تمنع بالفعل ام لا. لما تقرأ الصلاة مقبل عليها قلبك منشرح لها ولها، عينك قريرة في مناجاتك لربك وانت بين يديك ولا المهم انك تنتهي منها. لما تزور القبور او تشيع الجنائز تفتكر اليوم اللي هتصير فيه الى ما صار اليه اخوك المحمول على الاعناق او المودع في هذا القبر، ولا هو مجرد ذهاب واياب بلا فائده؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره. لو ما تذكرتش الاخره وانت بتزور القبر او ما تعرفش او لم تسعى لزياره القبور لتذكر الاخره، زياره القبور لمنفعتك انت كحي مش لمنفعه الاموال، لان منفعه الاموال يمكن ان تحصل وانت بينك وبينهم الاميال والمسافات بدعوه لهم بظهر الوجه، انما انت تزور القبر لمصلحتك انت. وفي رواية أحمد رحمه الله تعالى بدل فإنها تذكر الآخرة فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتفضل قلبك من هذه الثلاث عند قراءة القرآن الكريم وعند أو في الصلاة وعند زيارة القبور أو تشييع الجنائز. فالله عز وجل يقول وقوله الحق ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم النعم كما قلت الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها، كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. بل قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران سبب إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سقل قلبه، وإن زاد زاد حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالجزاء من جنس العمل، إذا كان الإيمان بجنس الطاعة وبينقص بالمعصية فكذلك أيضا ضده يزيد بالمعصية وينقص بالطاعة. وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. أيوة، كانوا بدقة جدا في أحوالهم وسعاه بإيمانهم، مش مثلنا اللي عدي عدي واللي فات مات. لا، هو الذنب يكثر يعرف المصيبة اللي جاي وراه، والمصيبة هنا عنده انه لا يقوم الليل. ايه يعني لا يقوم الليل؟ طب اللي ما بيقومش الفجر ده ذنبه ايه؟ اذا كان بسبب ذنب ما فعلش نافله، طب اللي ما بيعملش الفريضه يبقى شكله ايه؟ وذنبه مقداره ايه؟ او حجم ذنبه ايه؟ والعجيب ان هو يفوت هذا الواجب ولا يكاد يشعر بوحده الضمير، حتى مجرد الحزن والاسى اللي فاته هذا الخير لا يقرأ له على ذلك. والله بالامس كدت ابكي لا خشوعا للقران المتلو، ولكن لعدد من شهدوا تكبيرة الإحرام في مسجد السنة. يعني من هناك إلى الشيخ محمد كده كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، قل لنا نقف يبقى ستة سبعة. وكل الصلاة وبدأ القارئ يقرأ أو الإمام يقرأ وإحنا خمسة ستة في المسجد بعد نص ساعة وخمس دقائق. والبهوات فين؟ السنيين فين؟ العجيب اللي كان جاي هناك من المنصورة بل من المنيا، في المنيا ازاي؟ بعد ظهر شهدوا الجماعة معانا وأهل الظهور نايمين في بيوت من أهل السنة بيعملوا إن شاء الله. ويا ريت يوم هنقول له يوم معدل، لكن ده كل يوم لدرجة ان الاخ كامل باعتباره هو المؤذن بقى عمال يعني هيقول الصلاة ولا مش هيقول الصلاة؟ يقول الصلاة ليه؟ ولما يجي يتكلم نتهم بان احنا بنشدد النكير على الاخوة وبنعلم وبنسوي بتاع ايه بقى ان شاء الله؟ ألا أقول لكم أننا نعيش على السمعة؟ نبقى في المدينة وكأننا أخذنا بهذا الوصف صفقا بالغفران أو ضمانا للجنان. الله المستعان. أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة، وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحفها بطاعة رب الإله وحفها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. وبالجملة فإن المعاصي نار تأكل النعم كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافية. السبب الرابع خوف الله عز وجل وخشيته، خوف الله عز وجل وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه وعيده والإيمان به وبكتابه ورسله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما والاغترار بالله عز وجل جهلا. فكل علم لا يورث الخشية فليس بنافع، وهو حجة على العبد لا له. ولذلك ضرب الإمام الداري في سنن في كتاب العلم باب من قال العلم الخشية وتقوى الله جل وعلا. هذا العلم ثمرة العلم أرجى من العلم نفسه. السبب الثاني محبة الله عز وجل، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي صفار المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يعص الله لم يعصه. يعني انه لو لم يخف من الله عز وجل لكان في قلبه من محبة الله عز وجل وإجلاله ما يمنعه من معصيته تبارك وتعالى. صحيح هذه الأرواح العبودية تدور على ثلاثة أركان: حب وخوف ورجاء. لكن نحن نتكلم الآن في الأشياء التي تمنع من معصية الله عز وجل. إذا أحب الله تبارك وتعالى حبا صادقا لا يحتاج إلى خوفه من ربه عز وجل، لأن المحبة هتدفعه أو تحمله على الطاعة. وإذا أطاع ربه عز وجل انفتح له باب الرجاء لا باب الخوف. العقل يخاف من العقوبة، والعقوبة سببها إيه؟ الإساءة أو المخالفة. طيب لو هو حب ربنا المحبة هتدفعه للطاعة، والطاعة بينها الرجاء ولا بينها الخوف؟ الأصل الرجاء والخوف ألا تقبل. عشان كده أنا قلت قبل ذلك وقلت يا ريت نحفظ هذه الكلمات. المؤمن يسير إلى الله عز وجل بين حسنات يخشى ألا تقبل وسيئات يخاف ألا تغفر. تصور لو انك عشت بهذا المبدا وعلى هذا الفكر، حسنات تجتهد في تحسينها وتجتهد في ادائها على الوجه المرضي وتخاف ان يقبلها الله عز وجل، وسيئات تجتهد في اجتنابها وتخشى ان وقعت في بعضها الا يغفرها ربك تبارك وتعالى. هيكون حاله من الخشيه والذل والخضوع والانكسار والإنابة والانصراف على عدم العبوديه هي ايه؟ لازم الحسد، تقصير بطاعات وعدم مبالاه بمعاصي وسيئات. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. السبب الثالث من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية شرف النفس وذكاؤها وطبها وألفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفر. تتفضل واحد بالشرك تقول لا ده أنا حافظ على عرضي بدمي، وأسوأ ما يقدح في عرضك مخالفة ربك تبارك وتعالى. بئس رفق الفسوق بعد الإيمان. قد أفلح من زكاه والله خاب من دساه. لما يقول لك يا خالد يا عالم تفهم وانت غير مغطيات من ربك برجليك ما كنت مقيما على معصيه ربك عز وجل ولا لا؟ ما هو قد افلح من زكاه عايش حسنك اهو وقد خاب ربنا بأهل شنبه وهو العليم بالنفوس واحواله. خاب من الرضا من اجل الخير من الرضا من اجل الخير وهو الصدق ايه الا الخروج عن دائره الطاعه. مش هو ده معنى الصدق في اللغه والشرع؟ يبقى الانسان اللي حريص على جمعيته وعلى مكانته وعلى منزلته قبل ما يشتري المكان او المنزله بمراعاه الناس ومجاملتهم والتدين في اعينهم قبل ده كله يشتريها بايه؟ بطاعه الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الشاعر: واني لمشتاق الى كل غايه من المجد يكبر دونها المتطاول. مسألة مش بالإيه؟ بالتطاول والأمان والأحلام، لا. وإني لمشتاق إلى كل راية من المجد يكبر دونها المتطاول بدور لمالي. يبقى هو مشتاق الى كل مره بالفعل مش بالتطاول. رفع راسه فوق كده وخلاص على ايه؟ القرض مملكتي بدور لمالي حين يدخل ذنها عفيف عن الفحشاء القرن الحلاحل. والقرن الحلاحل هو السيد المعظم. اذا الانسان الذي يريد أن يحلو بنفسه أو يسمو بذاته لا يمكن أبدا أن يختار الأسباب التي تنزل به وتقتل منزلته في الدنيا قبل الآخرة. لأن ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل قال في حق أنبيائه: وجعلنا لهم لسان صدق عليهم. ولسان الصدق إيه؟ أن يثنى عليك بما فيه. بإيه؟ بما فيه. الناس هتثني عليه بالمعصيه، بالمخالفه، بالفضول، ولا بالطاعه؟ معروف ان هما بيثنوا بإيه؟ وبيذموا بإيه؟ ويا ريتهم بيذموك لوحدك. لكن للأسف بتجيب المجمل عندك والعين عندك. يقول لك ده ابن 60 و70. نادرا ما يشوفك انت. يقول لك ده ابن كذا قليل الأدب. وابن كذا اللي انتوا عارفينه تبقى ايه؟ لانه اختار لنفسه هذا الدرك والعياذ بالله. السبب السابع من اسباب الصبر عن المعصيه قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها في العاجل والآجل طبعا من سواد الوجه وظلمة القلب والقبر أيضا وضيقه ورمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطراره وتفزق شمله وأسوأ من كل ما تقدم ضعفه عن مقاومة عدوه. مجرد ما الشيطان يلوح له كده يطلع يجري لانه ما عندوش قلب رجال يقاوم هذه الوساوس والخطرات فيكب مع اول اشاره ويريل مع اول تلويع له بمنصب او مال وطعيب. وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له، وتواري العلم الذي كان مستعدا له، ونسيان ما كان حاصلا له او ضعفه ولا بد. المعصيه من شانها ان تحول دون العلم النافع ابتداء، فان كان قد حصل منه شيئا نسيه بسبب المعصيه، لان الله عز وجل يغار ان يجعل علمه عند من لا يستحقه الا على سبيل الاستدراج. نسال الله عز وجل العافيه. وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. فاقول من شؤم المعصيه اننا تحول دون تحصيل العلم، فان كان قد حصل منه شيئا نسيه او نسي بعضه بحسب معصيته. وغرضه الذي اذا استحكم به فهو الموت ولا بد، فان الذنوب تميت القلوب كما قال عبد الله بن المبارك عليه رحمه الله تعالى: رايت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها، الى اخر ما قال رحمه الله. ومنها اي من سوء عاقبه المعصيه ذل بعد عزه، ومن سوء عاقبه المعصيه انه يصير اسير في يد اعدائه بعد ان كان ملكا متصرفا يخافه اعداءه. ومنها انه يضعف تاثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج، فلا رعية تطير إذا أمرها ولا ينفذ في غيره. الإنسان يعجب غاية العجب من إنسان يشكو من سوء معاملة أولاده له وتمرد زوجته عليه وهو قد تمرد على ربه عز وجل وأساء معاملة مولاه تبارك وتعالى. طيب، إذا أنت قد تجرأت على ربك واخترت هذا السبيل لمعاملته، فلماذا إذن تغضب إذا عاملك أبناؤك بنفس ما تعامل به ربك؟ لماذا تغضب إذا تمردت عليك زوجتك وأنت متمرد على ربك تبارك وتعالى؟ فقبل ما تطلب الأسباب الظاهرة القريبة فتش في نفسك، واعلم أن عصيانهم لك وتمردهم عليك إنما هو بسبب عصيانك لربك وتمردك على شرعه ومنهاجه سبحانه وبحمده. فقبل ما تحملهم المسؤولية حمل نفسك المسؤولية. صحيح قد يبتلى المرء بامرأة سيئة الخلق أو بولد قليل الأدب، لكن القاعدة المضطردة إن كما تكون يولى عليكم ومن جنس أعمالكم تذوقون. ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة. ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط. ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه، ومنها وقوعه في بئر الحشرات فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا، أو إلى غيرها إذا قضى وطره منها. دائما يخلص من معصية يريد معصية أخرى، لأن المعاصي تتوالد كما أن الحسنات تتوالد، ولا يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. يعني اللي نفسه تحدثه به من المعاصي وبيعمله أقل بكثير جدا من اللي نفسه بتعمله به، من اللي نفسه بتدعوه إليه ولا يستطيع أن يفعله، فبيبقى متحفظ لا لأنه عمل معصية ولكن لأنه لا يستطيع أن يفعل ما تدعوه إليه نفسه من معصية. تصور لما واحد يصل به الحال إلى هذا الضرر، بدل ما يتحفر على فعل المعصية يتحفر إنه مش قادر يعمله. قال: فيا لها نارا قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان، وهو يجزر به ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما، فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير، وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. فعلا رأس مال الإنسان إيمانه وأيامه، فإذا ضعف إيمانه وضاعت أيامه اليوم تلو اليوم، من أين يرجو الربح؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. هو فأهل الإيمان رأس منهم الإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل، وأسوابهم المحاريب والميادين، فهم بين جهاد في سبيل الله عز وجل بالنهار وقيام بين يديه بالليل. ورأس مالهم الأيام والأعمار، ورزقهم تجارة لن تبور، فأكرم بهم من تجار. ومنها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومنها ضعف بدنه، ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة، ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس، ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود إليه أبدا، ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق. انت اللي بتعطل الخنجر للشيطان ليطعنك به حتى تصبح فريسة سهلة التناول من قبله. ومنها الطبع والرين على القلب، فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء كما سبق بيانه. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة، أنه ما التدافع معصية أظلمت القلب وسودته، وطاعة جاية على قلب أسود حلمني بقى عن السود يذهب، يبقى ساعتها يجد حلاوة الطاعة، لأن في حاجة اسمها تخلية قبل التخليق. ما ينفعش انك تيجي الأرض كلها تبخة ومليانة عطش وحشيش وشعب وولا أكرم وتزرع فيه، لأن العطش والحشيش هيأكل النبتة اللي هتطلع. ده إذا طلعت أصلا في أرض تبخة يبقى لابد الأول انك تهيئ الأرض، وبعد ما تهيئها تتعهدها بالري وتغطية العطش والدبل ونحو ذلك، عشان الثمرة تطلع بعد كده أو الشجرة تنمو والثمرة تخرج. لكن أنت رميت الثمرة وطرحتها أو البذرة وطرحتها، أهي بذرة أنت وضعتها لكن لا قيمة لها، لأن في الآخر لن تثمر. ولو أثمرت ثمارا ضعيفة لا قيمة لها ولا شأن لها. ومنها إعراض الله عز وجل وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، فأعرضت عنه ملائكته وعباده، كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوي أحدهما الآخر فيستدعيان ثالثا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها، فإنه لا يجمع الله عز وجل لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تخرج خدت اللذة اللي ممكن تاخدها في الدنيا، طبعا في لذة ايه في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر في الآخرة من يشربها في الدنيا إلا أن يتوب. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حبوبه كلها وطيباته في الدنيا. ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمفاصل والمحاج عنه، فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. ولو تذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة ضرب الوجوه إلى أن قال في الآخر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. ثم ذكر الفاجر أو المنافق، وقال في آخر الحديث ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك القبيح. وحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن أي ربي منعته القيام، منعته النوم بالليل. من سمى بالله عليكم اللي يطمع في هذا الثواب اليومي؟ انه ما نمشي عشان القرآن ما نوموش. كم واحد ممكن يطمع في هذا؟ اي رب منعته النوم بالليل ويقول الصيام، اي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنا فيه، قال فيشفعان، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. الاحاديث في هذا الباب كثيره جدا، وبالجمله حتى لا اطيل، لو اردنا تتبع ما تخلفه المعاصي من عواقب سيئه واخطار جسيمه ومآلات خطيرة لطال بنا المقام، ولكن أنصح بقراءة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه شخص الداء في معصية الله عز وجل. هو ذا الداء الذي لا برأ منه إلا بالإقلاع عنه والتوبة مما سلف منه. ونستكمل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل حول بيان أهم الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الأقدار المؤلمة.